جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي أن للمنبر وظيفة خطيرة وأن للمنبر وظيفة كبيرة تتطلب عملا دائما دائما دؤوبا فلا يكف صاحبه عن الاطلاع. جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي ولذا معاشر المسلمين الأمر خطير. الأفراح أكثر من الأفراح والجراح أكثر من الأفراح والآلام أكثر من الآمال. ارجع صحبة ولات واستدرك كأخينا جان الحب في المولى. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم بل تقع الفتنة في الآخرة إنا جعلناها فتنة للظالمين. واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعني إنها الحياة النكدة إنها المعيشة الضنك إنه التأخر وهي الفتن التي ستأتي. شذا لحنا حيا في أراضينا جنب المدى عينا في سوق ترى. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه إنك إن تتبع خير من أن تبتدع ولم تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر. سجت مآسينا قلبا وعينا كنا مجت مآسينا. أنا بالله أسأل هل محمد صلى الله عليه وسلم بنى ضريحا من الأضرحة حتى يقف مدي الجمهورية وحتى يقف شيخ الأزهر ليقول نريد منكم فدية لأن الأضرحة بناؤها حلال؟ ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا جفت الحب يرقينا والسلوى. إن علينا أن نفهم معاشر المسلمين أن أول الطريق هو توبة إلى الله ثم بعد ذلك أخذ بما شرع الله تبارك وتعالى. والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا. جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا. اللهم يا رب العالمين يا رب العالمين أعد هذا البلد سخاء رخاء على أهله وسائر بلاد المسلمين وأمننا في أوطاننا وبارك لنا في أقواتنا وفي أرزاقنا. والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا. والإخلاص داعينا والديان راعينا. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله رب العالمين أمر ألا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله. نحمده والحمد من إنعامه إذ ذكرنا إياه من إلهامه سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما. خلق البحر لموسى الكريم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات ومن سوق الشبهات إلى الشهوات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وأنفسا تقهر الهوى وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى تولنا في من توليت أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وبن عبده وبن أمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركًا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضرهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، فإن أمة الإسلام هي ابنة المنبر حقا، ولا عجب في ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة اتخذ المنبر لا وسيلة إلى البلاغ والبيان فحسب، بل اتخذ صلى الله عليه وسلم المنبر وسيلة لتربية النفوس وصياغة القلوب، ليعيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نبض الإيمان في القلوب تارة أخرى. فاستطاع عليه الصلاة والسلام أن يخرج جيلا صنع الحياة في هذا الكون، وأسس دولة وأقام حياة أساسها وعمادها صوت العقيدة وصوت الشريعة لا سواه. ولقد أصيبت الأمة الإسلامية في مقتل، وجاءت النكبة والنكسة يوم تحول المنبر في بعض الأوقات إلى مجرد وسيلة للكسب وللابتزاق، فإذا بهذه الأمة ترى المنبر وقد تحول إلى اللقمة بدلا من الفكرة كما ذكر الكثير من الناس، وكما رأى الكثير من العلماء، كما رأى الكثير من الناس، وكما رأى الكثير من العلماء. تحول المنبر من اللقمة إلى الفكرة، تحول المنبر إلى أضحوكة تبعث على الرثاء، بل تحول المنبر في عدة أحوال وفي عدة أحايين إلى علامة للتخلف والرجعية، أضحوكة يضحك منها الصغار ورثاء يبكي عليها الكبار. أقول لكم معاشر المسلمين، إن على المنبر أن يؤدي وظيفته التي اختارها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات الله، ووظيفة المنبر هي أخطر وظيفة في الوجود، إنما هي تحقيق العبودية لله عز وجل، تعبيد الناس لله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل قال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إن وظيفة المنبر أن ينقل الناس من كونهم مسلمين يدينون بالإسلام فحسب إلى مؤمنين يعلمون حق الله تبارك وتعالى عليهم، موحدين توحيدا صحيحا وتوحيدا حقيقيا، مقيمين لشريعة الله تبارك وتعالى. وعلى هذا علمنا أن للمنبر وظيفة خطيرة، وأن للمنبر وظيفة كبيرة تتطلب عملا دائبا دائما دؤوبا، فلا يكف صاحبه عن الاطلاع، لابد لصاحب المنبر أن يكون على صلة بماضي الأمة، وأن يكون على صلة بحاضرها، فإذا نزلت النازلة، وإذا وقعت الواقعة، وإذا طمت الطامة، وصخت الصاخة، وجاء الموت الدوي الأحمر، كان على صاحب المنبر أن يمزج بين القديم والجديد، ليقدم في حكمة حلا لأمته، وليقدم مخرجا من الأزمات ومخرجا من المشاكل. معشر المسلمين، إن على صاحب المنبر أن يكون كشكول معارف، وعلى صاحب المنبر أن يكون موسوعيا في عدة أحوال. هذا ما يقتضيه الوقت، وهذا ما يمليه علينا هذا الزمان، ولا تزال الأحداث تتسارع، ولا تزال الأحداث تترى، بل كل يوم يطفح بحدث جديد. وملحمة الدعوة تزداد سخونة، وملحمة الدعوة تزداد إثارة، من هجوم وسقوط للأقنعة في كل مكان، وتكالب على الإسلام، وتكالب على دين الله تبارك وتعالى. ولذا معاشر المسلمين، الأمر خطير. الأتراح أكثر من الأفراح، والجراح أكثر من الأفراح، والآلام أكثر من الآمال، وشجون الإسلام الآن كثيرة وشديدة. الأمر إذن يحتاج إلى علم واسع، إلى إيمان راسخ، يحتاج إلى يقين وإلى ثقة بالله تبارك وتعالى، يحتاج إلى وجدان لا يفكر إلا في هذه الدعوة. وصارحكم أنني في كل مرة كنت آتي إلى هذا المسجد على قدر اشتياقي لحضراتكم ورؤيتكم، وعلم الله أني أحبكم في الله، على قدر رعبي وعلى قدر إحساسي بثقل المسؤولية. وأقسم بالله العلي العظيم أنني منذ عدة أشهر ومنذ انقلبت الأحوال آتي إلى هنا وكأني طفل صغير يدخل اختبارا لأول مرة في حياته فيقوده وهو قلق وهو حيران، لأن الأمر الآن تنوء به العصبة للقوة، لأن الأمر الآن فيه ثقل للتبعة، فيه ثقل للمسؤولية. وعلى صاحب المنبر أن يختار اللفظ، وعلى صاحب المنبر أن يتحدث بما ينفع، فالحرف الآن له قيمته. أقول نحن منذ شهر يناير الماضي، وتحديدا منذ 25 من شهر يناير الماضي بالتاريخ الصليبي، نعيش في أجواء هذه الثورة، ونعيش في أصداء هذه الثورة وما يتعلق بها من دروس ومن عبر ومن عظات ومن أمور ومن أحداث ومن وقائع ومن مشاهد، آخرها أن حول الرئيس السابق إلى المحاكمة، وحبس هو وأولاده في فرحة شعبية عارمة، لأنها السابقة الأولى من نوعها في عالم كان يحكمه الطغاة ويحكمه المستبدون. والأمر زاد حتى أنني خفت على قلبي وخفت على حضراتكم معي، لأننا نسينا الكثير من الأمور التي يجب على المنبر أن يتحدث فيها. ولذلك قلت لك الأمر خطير في هذه الأيام، لا تستطيع أن تغض بصرك، ولا تستطيع أن تغض طرفك، ولا تستطيع أن تفوت مسألة من المسائل. وفي نفس التوقيت تربية النفوس ونقلها من الإسلام إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة، أمر يتطلب جهدا، أمر يتطلب تعبا، وهو أمر فيه مشقة. ولذلك معاشر المسلمين، وسط هذه الفتن، ووسط هذا اللجب، ووسط هذا البحر اللجي من الأحداث المتتابعة، قررت اليوم بأمر الله عز وجل، وأسأل الله أن أكون موفقا في هذا القرار، أن أعود بحضراتكم إلى عمق التاريخ، نضرب هناك بأعيننا حتى نرى جذورنا التي تركناها. نحن الآن نعاني من أننا صرنا جميعا أساتذة في السياسة، صرنا أساتذة في الآراء، صرنا أساتذة في تحليل الواقع، ونسينا أن الله عز وجل أراد منا تحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. سأخلع عباءة الثوري اليوم، سأخلع عباءة الثوري اليوم، متجها إلى عمق التاريخ، أركب مع حضراتكم بساط الزمان تزج به ريح التاريخ، إلى عصر الخيرية الأول والأسنى والأسنى في هذا الوجود، حيث كان محمد صلى الله عليه وسلم وحيث كان أصحابه. نحن بحاجة إلى النظر إلى الوراء. إن العبارة التي تظل صامدة دائما هو أن الجندي عليه أن يعود بنظره إلى الوراء ليرمق قواده وعظماءه وليستلهم من تاريخهم منهجا يسير عليه. حين ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه وإلى منهجهم وإلى سلوكهم وإلى أفعالهم وإلى أقوالهم وإلى سننهم فنحن لسنا بدعا. فإن تجديد الدين في الإسلام معناه العودة به إلى فهم الصحابة رضوان الله عليهم، فهم المبلغون عن رسول الله وهو المبلغ عن الوحي، والوحي مبلغ عن الله تبارك وتعالى. فبالله التوفيق وعليه التكلان ومنه المدد والعون. المكان هو مهجر النبي صلى الله عليه وسلم، مدينة الإيمان والمؤمنين، ومهبط الوحي الأمين. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يزال حيا بين ظهراني صحابته الكرام، يعظهم ويوجههم ويحذرهم عليه الصلاة والسلام من الفتن. وقد أخبره رب العالمين أن الفتن آتية لا محالة، وهو صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بأن الفتن قد أتت، وأن السابق خير من اللاحق، وأنه صلى الله عليه وسلم قد هنأ الذين ماتوا قبل أن تأتي الفتن، لأن الله عز وجل نجاهم منها. يروي الطبراني في معجميه الكبير والأوسط عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث له قيمته لأن أبا واقد الليثي قد تأخر إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، ومعنى هذا أن هذا الحديث من أواخر ما تحدث به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو واقد الليثي: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نجلس على بساط، قال إنها ستكون فتنة. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: فماذا نفعل يا رسول الله؟ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالبساط وقال: تفعلون هكذا، أي تستمسكون بالإسلام وتستمسكون بما أنتم عليه كما استمسكت أنا بهذا البساط، يعني بهذا الفراش. ثم قال: وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: إنها ستكون فتنة، فلم يسمعه كثير من الناس. فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه فقال: ألا تسمعون إلى ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وما قال رسول الله؟ قال: إنه قال إنها ستكون فتنة. فعندئذ قال الصحابة رضوان الله عليهم: فكيف نفعل يا رسول الله؟ وماذا نصنع يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ترجعون إلى أمركم الأول. هذا بيت القصيد، وهذه زبدة المسألة، وهذه الفائدة، وهذه الخلاصة. يقول فيها صلى الله عليه وسلم: ترجعون إلى أمركم الأول، يعني إلى أمر الوحي، يعني إلى أمر الكتاب والسنة، يعني تظلون على ما أنتم عليه، وأنا بينكم والوحي يتنزل عليه. إنه ديننا لا سواه، إنه القرآن لا سواه، وهي السنة لا سواها. وإن الله تبارك وتعالى قد حذر وأنذر فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وإن الله عز وجل قد قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ترجعون إلى أمركم الأول، هذه من النبي صلى الله عليه وسلم صريحة واضحة، لا تحتاج إلى تبيين، لا تحتاج إلى تأويل، لا تحتاج إلى توضيح منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإنه عليه الصلاة والسلام الآن يوضح، يبين، يظهر لنا أن كل منهج سوى أمرنا الأول، أي سوى أمر الكتاب والسنة، إنما هو سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. والسراب هو ما يراه المسافر من على بعد يظنه ماء وليس بماء، وإنما هي تهيؤات المسافر، وإنما هي تخيلاته، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. إنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول إنها ستكون فتنة، والفتنة لا بد منها، الفتنة للخلق لا بد منها، تتظاهر آيات القرآن على ذلك. الفتنة للمؤمنين هي كالكير للحديد يخلصه من الخبث حتى يعيده نقيا، فالفتنة كير القلوب، الفتنة محك القلوب، وهي دليل ثبات شجرة الإيمان داخل القلوب، كما اتفق على ذلك علماء هذه الأمة. فمن صبر على الفتنة فبرحمة الله نجا وفاز، ومن سقط في الفتنة سقط في فتنة أكبر منها. والله عز وجل حدد أن البلاء والفتنة لا بد من وقوعهما، فإنه تبارك وتعالى قال ولنبلونكم، واللام هنا تفيد استقبال الفعل للقسم، كأنه يقول سبحانه وتعالى والله أبلوكم، والله أختبركم، والله أمتحنكم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الفتنة لا بد منها للخلق أجمعين، مؤمنهم وكافرهم في الدنيا والآخرة، فإن الله تبارك وتعالى قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. قال تبارك وتعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، بل تقع الفتنة في الآخرة، إنا جعلناها فتنة للظالمين، يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم. هكذا معاشر المسلمين، ابتلى الله عز وجل الرسل بالمرسل إليهم، وابتلى المرسل إليهم بالرسل، وابتلى الأغنياء بالفقراء، والفقراء بالأغنياء، والعلماء بالجهال، والجهال بالعلماء، والأقوياء بالضعفاء، والضعفاء بالأقوياء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها ستكون فتنة، قالها نكرة، وحينما يقولها صلى الله عليه وسلم نكرة هنا فإنه يقصد التعظيم، يعني ستكون فتنة كبيرة تامة عظيمة لها شأن كبير، فهو يهول من شأنها ويعظم من شأنها صلى الله عليه وسلم. ولأن معاذ بن جبل كان عربيا خالصا من العرب الخلص، ومن الصحابة الذين كانوا يفهمون مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه فهم هذا، فلذلك قام محذرا للصحابة، ألا تسمعون إلى ما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ فإذا بالصحابة قلوبهم تهتز، يخافون، يتسرب الرعب إلى قلوبهم، لأنهم كانوا يستعيذون بالله من الفتن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ذلك. فقالوا فكيف نصنع وما نصنع يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ترجعون إلى أمركم الأول. أقول لكم معاشر المسلمين إننا بحاجة إلى الرجوع إلى الزمن الأول بحق. إن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه فيما نزل قول رب العالمين كنتم خير أمة أخرجت للناس، خوطب الصحابة بهذه الآية، وخوطبت الأمة جمعاء بهذه الآية. أما مخاطبة الصحابة فلأنهم خير أمة في الأمة كلها، وخير جيل في الأمة كلها. ثم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني، خير أمتي قرني، فالصحابة هم خير الأجيال، عهدهم وجيلهم هو العهد الأسمى والجيل الأسنى بين أجيال الأمة جميعا. ولذلك نحن مطالبون بالنظر إلى حياتهم. سنسأل السؤال الذي كنا سألناه قبل الآن، ولن أعيد حديثا ولن أكرره، وإنما هو استدراك وتعقيب. سنسأل قائلين لماذا تفوق جيل الصحابة على غيره من بقية الأجيال؟ لماذا هذا الجيل استحق الخيرية الأكبر والخيرية المطلقة؟ لماذا هذا الجيل لم تخرج البشرية مثله تارة أخرى؟ تعالوا ننظر إلى هذه الأسرار، لأن الأمر الآن يحتاج إلى النظر في سيرهم. أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود فقال إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها. هذا بلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يبعث من يجدد هذا الدين. أما الصحابة فكانوا جميعا مجددين، وكانوا جميعا يفهمون دين الله عز وجل على مراد الله، فما الذي جعلهم يتفوقون؟ السر الأول من أسرار تفوق جيل الصحابة على غيره، ومن أسرار تأخرنا أيضا، أن جيل الصحابة علم وفهم أن الحق إنما هو الوحي، وأن الوحي إنما هو الحق، وما عداه باطل. الأمم كلها كانت تعيش حول الصحابة. كان اليونانيون والرومان يعيشون بعقلية واحدة، ألا وهي عقلية أن أثينا سادة ومن حولها عبيد، وهو ما يحدث في هذه الأيام. الدول الأوروبية لا تزال تعيش في هذه العقلية، ولا تزال تعيش في هذه العبارة. يريدون إعادة مجد المملكة الرومانية تارة أخرى والسيطرة على العالم كله. المسلمون كانت تحيطهم حضارات متقدمة كحضارة الفرس وحضارة الروم، كفلسفة اليونان وحكمة أهل الهند وصنعة أهل الصين. وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ليعلم هؤلاء الصحابة وليخرجهم من الظلمات إلى النور، ثم يقرأ عليهم فيما قرأ مما نزل في مكة حيث كانت التربية لهذا الجيل الإيماني. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذكر قصة أصحاب الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم يقول رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل الحق من ربك. هكذا، وقل الحق من ربك، الحق من الله عز وجل، وما عداه فهو باطل. الوحي الشريف من كتاب من سنة هو الحق، وما عداه فهو باطل، وما عداه فهو سراب، وما عداه فليس بحقيقي، لأنه من صنع البشر، وكل ما صنع البشر يحتاج إلى النظر، يحتاج إلى التجديد، يحتاج بين الزمان والآخر إلى أن ننظر فيه ليواكب الواقع. أما الوحي فقد نزل من عند الله الواحد القهار العليم الخبير، والخبرة هي تمام العلم، ومن عند الله الحكيم الذي راعى أحوال العباد جميعا. نظر الصحابة إلى هذا رضوان الله عليهم، ففهموا جيدا مغزى الآية ومدلولها، لأن الله عز وجل بعد ذكر هذه الآية قال: نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. أراد ربنا تبارك وتعالى منا أن نعلم أن من انحرف عن هذا المنهج الرباني وعن هذا الوحي فهو في الدنيا من الآثمين، فهو في الدنيا في عيشة هي العيشة الضن، وفي الآخرة نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا من شدة العذاب، من شدة حر النار، من شدة لهيبها يغاثوا، ولكن بماء كالمهل كالزيت المغلي إذا شربه الواحد منهم شوي وجهه كلا إنها لظى. هذه الآيات التي تتحدث عن أولئك المنحرفين في الدنيا الذين استحقوا العذاب في الآخرة. الصحابة فهموا أن القرآن قد نزل ليقودهم، الصحابة رضوان الله عليهم فهموا أن القرآن نزل ليقود البشرية كلها، لم ينزل القرآن ليستشير الصحابة ولا ليستشير الإنسان ولا ليبدي الإنسان رأيه في دين الله، لأن من فهم هذا ومن قام بهذا لم يقدر ربه تبارك وتعالى حق قدره. فاختار الصحابة رضوان الله عليهم فهما عجيبا، إن رسالة السماء لم يلقها الله عز وجل للإنسان لينظر فيها الإنسان وليبدي فيها رأيه نفيا وإثباتا وسلبا وإيجابا، ولكن أنزلها الله عز وجل ليخضع لها كل شيء وليخضع لها كل أحد ولتتبع. ولذلك فهم الصحابي أن الخضوع المطلق لله عز وجل هو عين الصواب، وأن النجاة في اتباع كتاب الله وفي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن شك وكان في صدره أي حرج من هذا فليقرأ قول رب العالمين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا حكم الله عز وجل، وهذا قول الله تبارك وتعالى. اسمع واحفظ هذه العبارة: الدين ليس رأيا، والدين ليس بالرأي. الدين ليس رأيا، والدين ليس بالرأي، لأن مصدره هو الله الحكيم، هو الله العليم الخبير. ووراء الحكم أسرار من الأحكام الإلهية والأسرار الإلهية التي يعجز العقل عن التدبر فيها وعن فهمها. إن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ثم يقول رب العالمين للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا ركن وغير وبدل وحرف، ما تكون العاقبة لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أحبه ربه وفضله على جميع الخلق؟ قال الله رب العالمين: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ثم يقول رب العالمين معقبا: ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقول له سبحانه وتعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك، لا عن كل ما أنزل إليك، عن بعض ما أنزل إليك. لأن ترك أمر واحد من الأمور التي أنزلها الله عز وجل وأمر بها وعلمها نبيه وعلمها النبي الأمة من ورائه، تجلب علينا المصائب وتعيدنا إلى الوراء عدة سنوات، وتعيدنا إلى الخلف تارة أخرى. بل يحذر الصحابة رضوان الله عليهم فيقول رب العالمين: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ويقول رب العالمين: فلما نسوا حظا مما ذكروا به، أو قال: فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذا جزاء من ترك بعض ما ذكر به، فكيف بمن ترك كل ما أنزله رب العالمين؟ إنها الحياة النكدة، إنها المعيشة الضنك، إنه التأخر، وهي الفتن التي ستأتي حين يترك الإنسان أمر ربه تبارك وتعالى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يزكي هذا الأمر في أصحابه: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وتقرأ: وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، تركتكم على المحجة البيضاء، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يقلب بجناحيه في السماء يجمع ذلك كله. قول رب العالمين إذ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الصحابي من هؤلاء إذا أسلم يقف على عتبة إسلامه ليودع جاهليته، وليتركها تامة كاملة، وليفاصل بين حياة سابقة كان يعبد فيها الأوثان وكان يحتكم فيها إلى أمور الجاهلية، ليستقبل حياة جديدة لا حكم فيها إلا لله عز وجل، ولا أمر فيها إلا لله تبارك وتعالى، ولا طاعة مطلقة فيها إلا لأمر الله وإلا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائرا على هذا الدرب، لا ينحرف، لا يمين، لا يمين. ولذلك فإن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم إذا استقبل دينه قامت عليه الدنيا وهاجت عليه الدنيا، كما هاجت على بلال، وكما هاجت على خباب، وعلى خبيب، وعلى عمر، وعلى أبي بكر، وعلى كل من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي النهاية انتصرت العقيدة الخالدة على العقيدة الفاسدة البائدة. انتصر دين الله عز وجل على كل دين يخالف دينه سبحانه وتعالى. كان الموت عند الرجل من الصحابة أهون من المساومة على أمر من أمور دينه. كلكم يحفظ قصة عبد الله بن حذافة السهمي، وهي قصة رويت من عدة وجوه وبعضهم ضعفها، ولكن كثرة مخارجها تدل على أن لها أصلا. عبد الله بن حذافة السهمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يخرج عبد الله بن حذافة في عهد الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فيؤثر مع مجموعة من المسلمين، وملك الروم يومئذ الجائزة عنده وله ولقومه أن يصد مسلما عن دينه وأن يحوله إلى الكفر، فأن يرتد إلى النصرانية عنده خير من الدنيا وما عليها، يجزل له العطاء ويقيمه في دولته مقاما عظيما. عبد الله بن حذافة السهمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وله أحاديث في الصحيح. أثر فجيء به أمام ملك الروم، فلما رآه عرف أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن المهاجرين، وأيضا رجل من السابقين الأول إلى الإسلام، وهو رجل قرشي، فإذا ارتد فهي الغنيمة، هي الفوز، هو المكسب. فقال له: ارتد عن دينك وتنصى، وأعطيك نصف مملكتي، وأزوجك ابنتي، وأعطيك من المال ما تريد. ورجل الذي جاء من البادية لا يستطيع أن يميز اليسرى من اليمنى في أبواب التقدم والصناعة والحضارات البائدة المادية، يقف على عتبة رأي الآن، ويقف على عتبة المستقبل الآن، مستقبل الآخرة. أيلقى الله وهو نصراني وقد حاز الدنيا بأسرها؟ أم يثبت على الإسلام والمساومة شديدة؟ فإذا بعبد الله بن حذافة السهمي يرفض، فجاء ملك الروم تجوع وعطش أياما، ثم أدخل له لحم الخنزير والخمر لعله أن يأكلها مضطرا أو أن يشربها مضطرا، وهو في وضع يسمح له بذلك، وهو في وضعية تسمح له غير باغ ولا عاد أن يشرب الخمر وأن يأكل من لحم الخنزير، ولكنه أبى وظل ثابتا. ثم بعد ذلك أدخلوا عليه امرأة من أجمل نسائهم فلم ينظر إليها، فخرجت المرأة تسبه وتلعنه وتقول: لقد أدخلتموني لا على بشر ولا على جن ولا على ملك من الملائكة، وإنما أدخلتموني على صنف لا أعرفه، والله ما نظر إلي ولا يعرف أنا ذكر أم أنثى. فلما حار الملك فيه جاء به، وإذا به بعد ذلك يأتي بقدر عظيم فيه زيت مغلي، وقال: أضعك وإلا تنصر. قال: لا والله لا أعود عن ديني أبدا. ثم إن ملك الروم قال له: لئن قبلت رأسي لأفرجت عنك وعن بقية الأسرى وعدت إلى بلادك، لأنه رأى أن كبرياءه الآن يزحزح ويزلزل في قلوب أتباعه ورعيته وحاشيته، وسيجترئ عليه المجترئون بعد ذلك. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فيما يرى الناس فقبل رأسه ثم عاد. ولما دخل على عمر بن الخطاب قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي، لأنه قبل رأس ملك الروم وجاء بالأسرى. قال: يا أمير المؤمنين، أظننت أني قد قبلت رأسه؟ والله فيما يرون أني قبلتها، وأقسم بالله أني قد بسطت على جبينه. ولكنه لم يشأ أن يوضح ذلك للناس، ومسح الملك البصقة، وعاد عبد الله بن حذافة السهمي مستعليا بدينه، مستعليا بإيمانه، لا يقبل المساومة من قريب أو من بعيد، لأنه تربية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تنعم برؤياه ورآه صلى الله عليه وسلم وهو يأمر والصحابة ينفذون، فتأكد في نفسه أن النجاة في الثبات على الإيمان، وأن المساومة مهما كانت غالية أو رخيصة فإنها لا تساوي شيئا عندما يعود إلى ربه عز وجل. يروي أبو داود عن أبي أسيد الأنصاري بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المسجد ذات يوم فاختلط الرجال بالنساء، فنظر صلى الله عليه وسلم للنساء فقال: استأخرنا، فإنه لا يحققن لكم، أو فإنه لا يجب لكم لكن أن تحققن الطريق، يعني أن تتوسطن الطريق. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكن بحافات الطريق. قال أبو أسيد: فنظرت إلى المرأة فكنت أرى الواحدة منهن تلتصق بالحائط وثوبها يلتصق بالحائط تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نساء، ولكن الواحدة تساوي جيلا من الرجال الآن تنفذ الأمر، فما بال نساء الأمة في هذا الزمان في العيشة النكدة وفي المستقبل الذي نراه الآن مظلما ولا نراه الآن مضيئا. نساء الأمة اللواتي رأينا أن الحجاب تخلفا ورجعية، ورأينا أن مخالفة أمر الله عز وجل إنما هي الفوز والفلاح، وأن الواحدة منهن إذا استمسكت بأمر الله عز وجل فإنها من طراز قديم ومن طراز عتيق يستحق التغيير. تغير كل واحدة منهن نفسها كما تغير حذاءها وكما تغير ثوبها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث آخر وفيه عن أبي سعيد الخدري عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي إذا به صلى الله عليه وسلم يخلع عليه ويجعلهما عن يساره، فإذا بالصحابة يخلعون نعالهم جميعا دون انتظار من الأمر منه ويجعلون النعال على يسراهم، فعندئذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليهم وإلى ما فعلوا مسرورا فرحا بأن الجميع ينفذ الأمر، فقال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك تلقي نعلك ففعلنا مثلك. فقال: أما إن جبريل قد أتاني فأخبرني أن بهن قذرا أو أن فيهما قذرا فألقيتهما، ولكن ينفذون الأمر. حديث آخر عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة يتفرقون في الشعاب إذا خرجوا معه في غزاة أو في سفر فقال: إنما ذلكم من الشيطان اجتمعوا، يعني لا تتفرقوا. قال: فكان من يرى الناس كأنهم والله لو بسط عليهم ثوب لجمعهم، يعني كانوا يتراصون متلاصقين ببعضهم البعض لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم أن هذا من الشيطان. الأمثلة كثيرة والأمثلة كبيرة، والأمثلة تفضح ضعفنا وتفضح تبديلنا وتفضح تغييرنا. وهذه بعض الأقوال من الصحابة والتابعين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال أمور تكون من كبرائكم، فأيما مرية يعني تصغير امرأة وأيما رجيل أدرك ذاك الزمان فالسمت الأول فأما اليوم على السنة. يخبر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن الأمور ستتبدل وأن الأمور ستتغير وستسمع أصواتا تدعو إلى التحرر من دين الله عز وجل، وستسمع أصواتا تريد منك أن تنخلع من دينك، وستسمع أصواتا تريد منك أن تسير إلى ركب التقدم وإلى ركب الأورومتوسطية والشرق أوسطية وإلى الليبرالية والعلمانية والملوخية. المهم أن تكون كفرا بواحا وأن يخترق الإسلام وأن يفتت دين الله عز وجل وأن تتحقق النبوءة الكبرى التي كتبها سيرج لاتوش هذا الكاتب الأسباني في كتاب أسماه تنصير العالم. هم يترجمونه بتغريب العالم، وإنما هو تنصير العالم، يريدون للعالم كله أن يكون نصرانيا على المذهب الكاثوليكي، هذا مرادهم وهذه نبوءتهم. يحاولون في كل يوم وفي كل لحظة أن يحققوها، والأمر الآن صار معلنا. كانوا يتحدثون قبل الآن في أروقة وفي قاعات مغلقة، ولكن الآن يتحدثون بأمر وبلسان واضح لا يحتمل المواربة. في لفظ قال عبد الله بن مسعود: إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول، يعني بهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: إنك إن تتبع خير من أن تبتدع، ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر، ولن تضل ما أخذت الأثر. يقول عبد الله بن عمر: لا يزال الناس على الطريق ما تبع الأثر. وعن التابعي الجليل رفيع بن مهران وهو أبو العالية قال عليكم بالأمر الأول الذي كان عليه قبل أن يفترقوا. قال عاصم راوي الحديث عنه، فذكرت ذلك للحسن البصري فقال قد نصحك والله وصدقك. وإن عمر بن عبد العزيز قد قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر إلى من خالفها. ثم بعد ذلك يقول محمد بن سيرين كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر، يعني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الطحاوي لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يقول الإمام أحمد واتباع السنة نجاة. يقول الإمام مالك مثل السنة كسفينة نوح، من ركبها فقد نجا ومن تركها فقد غرق. ويأتي رجل إلى الإمام الشافعي رحمه الله بمصر فيقول له سائلا إياه عن حديث أهو صحيح؟ قال صحيح. قال أتعمل به يا شافعي؟ فغضب الشافعي واحمر وجهه وقال أرأيت في وسطي زنارا؟ وكان أهل الكتاب يلبسون الزنار. قال أرأيت في وسطي زنارا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ ثم نظر إلى الجميع وهو يقول متى رأيتموني أروي حديثا عن رسول الله ولا أعمل به؟ فاشهدوا أن عقلي قد ذهب. وأجمع الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بما قالوا إلا أن يعلم من أين جاءوا به ولماذا قالوه، وكلهم من رسول الله ملتمس. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ليس العلم نصبك للخلاف سفاهة بين رأي الرسول ورأي فقيه. إن الصحابة شربوا من النبع الصافي حتى أترعوا به، فكانت تصرفاتهم طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا الزمن الذي فيه العيشة النكدة التي يرى فيها الناس أنهم إن خالفوا الكتاب والسنة فهو حق لهم. يعرض الأمر على الرجل ويعرض الأمر على المرأة ويعرض الوحي على الرجل وعلى المرأة، فيرى أن الوحي زمان قد مضى وأنه إنما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وكأننا لم يشرع لنا إلا في باب العبادات صلاة وزكاة وصياما وحجة. أما باقي الشؤون وأما باقي مناحي الحياة فللإنسان أن يشرع فيها كما شاء. يسأل أحدهم لماذا ولا يقوم بتنفيذ أمر ربه تبارك وتعالى. ووصل الأمر إلى ابتداع داخل الصلاة وإلى ابتداع داخل العبادات التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي الله. والكل الآن أعلم من الله وأعلم من رسول الله وأعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تلكم الدعاوي التي تظهر، دعاوي هؤلاء المبتدعة ودعاوي هؤلاء الملحدين ودعاوي هؤلاء وهؤلاء. الكل الآن يرمي بسهم واحد يريد أن يخلعك من دينك، يريد أن يخرجك من جيل الصحابة هؤلاء الذين أترعوا من النبع الملوث العكر، فشربوا من كل مصدر ومن كل بئر ومن كل نبع إلا نبع الإسلام. فلما امتلأت نفوسهم كدرا وخبثا اشرأبت نفوسهم إلى الكفر، شرفوا بالإسلام فخافوا إعلان الكفر، فإذا بهم يعلنون النفاق ويحادون الله ويحادون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون تغيير الأمر الأول. أنا بالله أسأل، هل محمد صلى الله عليه وسلم بنى ضريحا من الأضرحة حتى يقف مفتي الجمهورية وحتى يقف شيخ الأزهر ليقول نريد منكم فدية بأن الأضرحة بناؤها حلال وأننا لم نصالح أحدا ما داموا لم يقروا بأن الأضرحة حلال؟ نسمع من مفتي الجمهورية ومن شيخ الأزهر أن الذين يقولون بهدم الأضرحة إنما هم من الخوارج على دين الله عز وجل. قضية وهمية كذبوا فيها وصدقوا فيها أنفسهم وأقاموا حربا شعواء على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستعرض الصوفية قواهم في مولد الرفاعي وفي موالد عزة، بينما الملاحدة من العلمانيين والليبراليين صاروا عمالقة في الأون تي في وفي المحور وفي جرين، والقرآنيون تفتح لهم القنوات عدنان الرفاعي وغيره وعمار حسن وغيره من أولئك الذين ملأوا الدنيا فسادا، وجاء صحفي الفنانين ليتحدث عن دين الله وعن الطعن فيه، ومقدموا برامج التوك شو حربا شعواء على دين الله. إن الصحابة كانوا يلبسون العمائم، كانوا يلبسون العباءات، كانوا يركبون على الخيول، كانوا يمسكون بالسيوف، ونحن الآن في زمن صعب الناس فيه إلى القمر، ولبسوا فيه البذة، وأمسكوا فيه بالمحمول، وأمسكوا فيه بكل التقنيات الحديثة، فلماذا لا نسير في ركب الحضارة؟ ولماذا لا نترك ذلك التخلف الذي كان عليه محمد وأصحابه؟ هذا نداؤهم يعلنون به في كل وقت، يعلنون به في كل لحظة. أنا أسأل الجميع، ماذا تغير بعد الثورة الآن؟ الوجوه هي هي، مسابقات الكرة، مسابقات الفن، الصوفية والأضرحة، الشيعة لا يزالون يعملون، والنصارى لا يزالون يعيثون في الأرض فسادا، والحرب على الدين. فرغوا من إسقاط ظالم، والآن فرغوا لحربنا نحن، واعلنوها حربا شعواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل يخطئ الله؟ هل يخطئ رسول الله؟ هل الصحابة كانوا على هدي منحرف؟ هل الصحابة كانوا أهل تخلف؟ هذا ما يوصل الآن إلى أطفالكم، والحرب الآن في مخادعكم وفي بيوتكم، ولم يتغير شيء، إنما زادت حدة الحرب علينا، لمجرد أننا ندعو الأمة إلى الرجوع إلى أسلافها. في الهند يطلبون بالعودة إلى البوذية، والكل يبارك الدعوة، وبندكت النجس يدعو إلى التمسك بالنصرانية، ولا أحد يعارض وشنود يفعل، كبارهم وصغارهم يدعون ويلقون بالمسلمات في سجونهم في الأديرة، ومن يخرج يعترف ويقر بأن المئات في حركات القرصنة والخطف قد ألقوا في سجون الكنائس والأديرة، ولا أحد يستطيع أن يملي عليهم شيئا، ولا أحد يستطيع أن يعارضهم. أما دين الله فحل مباح. وللأسف وجدنا من أصحاب القنوات الإسلامية ضعفا ونحافة وهزالا في زمن تعملق فيه الأقزام. الآن ليس لنا مخرج من هذه الفتنة إلا أن نمضي في طريقنا غير ملتفتين. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدرب دربهم، والنهج نهجهم، والنبع نبعهم، والسبيل سبيلهم، والسيرة سيرتهم. سيروا على ما ساروا عليه، وقولوا بما قالوا، وكفوا عما كفوا، فإن الأمر سينجلي، وإن المحنة ستنجلي، وبعدها لن يعلو إلا قول الله، ولن يعلو إلا وعد الله. لكن استقم، استقم كما أمرت ومن تاب معك. اللهم اجعلنا ممن تابوا معه، وارزقنا الاستقامة على نهجه وعلى نهج نبيك وأصحابه. اللهم أمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه فقال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. رغم أنها الساعة قد قامت، ورغم أنها الفسيلة التي سوف تهلك بهلاك الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليم أصحابه كيف يصنعون الحياة، وأن كبر سنهم، وأن الأحداث مهما كانت عظمتها، وأن الوقائع مهما كانت جسامتها، ولا أعظم ولا أخطر ولا أشد من قيام الساعة، فلا بد على الإنسان أن يصنع الحياة. نحن وبعد 11 من فبراير أو 12 من فبراير، يوم تنحى الظالم، لا نزال حتى هذه اللحظة لم يتغير فينا الكثير. الذين يرتشون لا زالوا يأكلون في بطونهم نارا، والذين يبيعون ويشترون لا زالوا يرفعون الأسعار، وكثير من الناس نام عن أداء واجبه. إن علينا أن نفهم معاشر المسلمين أن أول الطريق هو توبة إلى الله، ثم بعد ذلك أخذ بما شرع الله تبارك وتعالى، لأننا الآن على مفترق طرق. الناس يسرقون بالنهار عيانا بيانا جهارا نهارا، والأسعار ترتفع، وليس في قلب تاجر من التجار إلا من رحم ربي رحمة بالبشر، حتى وصلت الأسعار إلى مستوى وإلى مبالغ لم تصل إليه في أشد عهود الظلم ظلما واستكبارا وطغيانا. ولا أدري أجاءت الثورة لتزيد الظلم أم جاءت لتمحو الظلم. الأمر الآن يحتاج إلى ثورة على النفوس الكذابة، وإلى ثورة على النفوس المرتشية، وإلى ثورة على النفوس التي تأكل الربا، وعلى ثورة على البلطجية الذين أعلنوها فسادا في الأرض بغير الحق، وأفسدوا في البلاد وروعوا العباد، حتى أن كثيرا من الناس يحجب أولاده عن الذهاب إلى مدارسهم. ولا ندري أهذا من الظالم أم منا؟ إن الله قد أقام علينا الحجة بسقوط الظالم، وهذه محاكمة تتم، لأن الله لم ولن ولم يزل سبحانه وتعالى لا يغفل عن الظالمين أبدا. الآن جاء الدور علينا، لابد أن نغير نفوسنا. إن التغيير إنما هو وسيلة وليس غاية، وإن رب العالمين قد قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقسم بالله العلي القدير، لو قامت 1000 ثورة وثورة والناس على ما هم عليه لن يتغير الأمر، وسوف نرزأ بظالم جديد. فأبشروا معاشر المسلمين، إن تبتم إلى الله ورجعتم إليه وغيرتم ما في أنفسكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم والعمل، وأن يعيد الأمن والأمان إلى بلادنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، اجعلنا في حرزك وفي حفظك، وفي كلاءتك وفي عنايتك وفي رعايتك، وأعد علينا نعمة الأمن والأمان والعافية. اللهم انصر إخواننا في ليبيا، وانصر إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا مبينا. اللهم يا رب العالمين يا رب العالمين، أعد هذا البلد سخاء رخاء على أهله وسائر بلاد المسلمين، وأمننا في أوطاننا، وبارك لنا في أقواتنا وفي أرزاقنا، واقذف الرحمة في قلوب المسلمين. اللهم اجعلهم يرحمون بعضهم البعض، اللهم إنك رحيم، فاقذف الرحمة في قلوب المسلمين. اللهم يا رب العالمين، اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا وفك أسرانا، واقض حوائجنا واقض الدين عن المدينين، وفرج كروبنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واهد الضال من عبادك الموحدين. اللهم يا رب العالمين، انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا مبينا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.